ونبهنا على كشف المحجوبات الطائفية وافتعالنا مغفرات مغفلات معارفية ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وثبت عجب وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصابة الهادية المهدية. عذبوه والجواب أن الفرق بالانفكاك في مثال الصلاة إلى الصوم لنا أنها كصوم يوم النحر اتحاد لنا أنها كصوم يوم النحر في اتحاد متعلق الأمر والنهي واختلاف جهتهما لكونه مأمورا به من حيث أنه صوم ومنهيا عنه من حيث أنه في يوم النحر. لا من جاء الأمر والنهي جهة الأمر غير جهة النهي. الجهة دي وجب منها والجهة دي نهي عنها لجلاء صدق وش الجهادي في يجب ليلها ها؟ ايوه صحيح قال علينا من هم الا لجله يصبر يجوه هو الشيء مختلف من هي يجب وينهى عنها لجل شيء واحد بعيد جار لا محال ما هو واقع وجه الخلاف فيه الا في تاه المسألة يجوه يجب لجل الجهة ويحرم لجل الجهة ما يداقدوا من جهة واحدة نحال جهة واحدة تقتضي الحزن والقبح جفرة والذين الصلاة مثال مكتوب لأنها جهة واحدة قال من جهة واحدة ها؟ صحيح قال اتحاد المتعلل قال من جهة واحدة لا ما من جهة واحدة فلو كفى تعدد الجهة في صحة الصلاة في الدار المغصوبة لصح صوم يوم النحر لتعددها وأجيب بأنه لا يكفي تعدد الجهة نعم كان النذر مثلا لكن التحريم ليل كان يوم ليل وأجيب بأنه لا يكفي تعدد الجهة مع كون إحدى الجهتين لازمة للأخرى فلازم بين وش؟ فلازم بين صوم يوم النحر وإفطار. لا صوم المطلق والصوم المقيد. فلازم بين الشيء يعني. ناو سافرين بك. ناو سافرين بك واحد من عن الآخر. هذا الشيء ثلاثة من هذا الشيء. فلازم وعدم الإمكان. ما بزال تصور يوم النحر لا يعني صوم يوم النحر. ما بزال تصور الصوم دي يوم النحر لا بيوم النحر. إن لو تعدد. بعد ما صوم يوم النحر مقيد بالصوم. يعني ما هو ممكن يفكر أحد مع الآخر الصوم عن يوم النحر. الصلاة في الدار المقصوبة بس بتصور الصلاة غير الدار المقصوبة. وده ما نعم. لا ما هو سبب يصوم في غير يوم النحر. أنا تعلم به نفسه. تمام. في ذيك الصلاة في الدار المقصوبة. أما إذا قبلت يجعلها صلاة وين ما جاء هذا الصوم وين ما جاء. اجعل المكان اجعل المكان في الدار المقصوبة من الزمان في يوم العيد. بس انت برج انقله انقل ذيك ما عايش برج ما مش لازم يجب على كذا لأن إنما نقول بجواز الدعاء ايه لا لا حرام لأن صوم يوم النحر قد نهي عنه فهو لا ينفق عن الصوم بوجه إذا كان ما هو عاطي ما هو صلاح ولا مطلق نعم إذا كان ما هو عاطي ما هو صلاة والدار المحر إلا العاصي حرام لا لأن إنما نقول بجواز اتحاد المتعلق عند جواز انفكاك الجهتين وصوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم بخلاف الصلاة والغصب فافترقا. والجواب أن الفرق بالانفكاك في مثال الصلاة للصوم إنما يتم إذا أريد جنس الصلاة ينفك عن جنس الغصب وهو خارج عن محل النزاع، لكنه لا يتم لهم في الصلاة الشخصية وهي الواقعة في الدار المغصوبة، لأن الصلاة المعينة غير منفكة عن الغصب، والنزاع إنما هو في أمر واحد بالشخص الجنس. وده أخي نفس الكلام. كان بالإمكان الفرق بينهم بغير هذا، يعني قال الصوم ما به لا أنه نفسه ما بلا زمان والمكان تبادل ما بطل منه يعني الصوم يوم النحر. ايه. ولا جملة في جملة احمد. لا حنا. لا معين. الصوم المقيد بالاضافة الى من النحر يستلزم المطلق والصوم كيف طيب. حان الاستلزام بين الصوم المقيد في يوم النحر قال يستلزم الصوم المقيد. ماذا؟ عندما قال انه الصدق. مع كون احدى الجهتين لازم الاخرى انها لازمة الصوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم المطلق. ايوه كلام جابر الحين. ايوه تدري وش معناه ده؟ ما بي بين انفكاك صوم يوم النحر والصوم المطلق بينهم دلاجه. الصوم المطلق الذي ما هو مختص بيوم النحر ما بينه انفكاك هو صوم يوم النحر. ما بيتصلوا. تمام. كنا كتير الأيام بيتصلوا. ما بيصح. نفس ذاك السياق. احتج القائلون بالصحة بأن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن السكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص بجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن المكان، ويحسن من السيد ثوابه وعقابه. والجواب أن متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي هنا، بخلاف الصلاة فمتعلقهما الأكوان في واحدة. متعلق الأمر الخياطة أسكن في ذاك المكان، وكلهم كل واحد وحده، ما هم من الصلاة. الصلاة هي الأكوان، وهي متعلق الأمر والنهي نفسه. أمر الصلاة والنهي عن المكارم. إيه وش؟ لا سموها بسنداني مع الترفع. إيه وش؟ فيها صلاة الدار الموصول. صلاة الدار الموصول. لا تعلقت الصلاة بالأكوان، تعلق النهي بالأكوان نفسها. لا فرق تعلق الأكوان ما هي من هي في الخياطة. ما هي من هي على الحركات نعمل ما نعمل من هي على الأكوان من هي على السكون في ذاك المكان. نحن في المغصوب احنا ذا فرق بينهم ذا عبده قال لا تجلس جلس والخياطة غير الجلوس. إن نفس أي تحرك في الدار المغصوبة صاب له كأن هناك أن تجلس فيها، هناك أن تتحرك فيها، هناك أن تتنفس فيها، هناك سواء جاء بدونها على الحركة مأمور بالحركة نفسها لما لا ما هو مثله. ما هو منيع على الحركة، مأمور بالحركة، فرق. مأمور بالحركة ومنيع على الحركة. لا، ما هو مأمور بالحركة، منيع على الحركة. الغياب. من منيع على الجلوس في ذا المكان مأمور بالحركة، هذه حركة الغياب. منيع على الحركة نفسها، لأن استعمال الأكوان المغصوبة. يا حبيب ما هو سواء. إلا بالفرق. ها ايش تبيع عندك؟ ده عندك يشتي، ده عندك يشتي يا اخي. فرق بين المغصوب والنهي عن الجلوس في مكان. سمع، المغصوب كل عمل فيه انت منهي عنه، سواء الجلسة في ذاك المكان، نهى سيد عن الجلوس في المكان ذي. هذا المتعارف عليه والمعتاد انه بجونه عن المقعد فيه، انهى عنه لا يحرك يدين فيه. سواء سواء قبل من ليش؟ قبل من يعني السنباتة بس لا قام ولا سار سهل. ايه لا لكن لا تدخل للمحل من مرة. يا حضر، ما هو لا قام ولا سار سهل، قل لك لا حرك يدين سهل. لا ما نهى على الخياطة فيها، وما لو نهى على الخياطة ما في أشكال نهينها، ولو نهى على جريت أنتوا الفرق الحين. يعني لاحظت كيف الفرق حين جاوب بنهى على الخياطة، كيف جاوب دون نهى على عين الشيء. يعني لو نهى على الخياطة الحلال الحلال الامر بالشأن في نفسه. والجواب أن متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي هنا بخلاف الصلاة، فمتعلقهما الأكوان. احتجوا يا أخي، ما فيه إشكال. ماذا عندك؟ إذا هو منعه من دار ولا شيء، لكن إحنا في مكان. قال قال لا تجلسنا، ما هو من الاغتصاب أمر ثاني. والشارع ما هو قال لا تقول فيه ذا الكار. لا، قال تمنع منه، من هي على الأكوان فيه؟ لا، ما هي على الأكوان، لا تقول فيه الفرق. نحب لك بالفرق ولا تقول هذي داري وش هذا كله. خلاص ما داري وش قاعد أقول. يا شيخ أنا بقول لكم حين يقول له لا تجلس في ذا المكان عبد وخيط لي ثوب ولا جاء خيط في ذا المكان كله عصى بالجلوس لا بالخياطة، لأن الخياطة الحركات هو ما مراده منه مثل ما مراد الشارع من الدار المغصوبة أنك ممنوع حتى من التحرك فيها. سواء إذا أنت ممنوع لا من الجلسة هناك على ما هو المتعارف والمعتاد من أمر العبد. هل إذا جلس هنا يقول لك إن عافي إنه قال بيدي أنك كنية؟ قال الخياطة ما هي؟ ها؟ في العرف؟ اللبس في المكان ما هو يعني الخياطة؟ في العصيان بالجلوس غير العصيان بالخياطة، كل شيء واحد، كل واحد وحده. إذا عندك الرد حقها المذهب، إذا قد المبنى أنه يعني منعه من دخول غرفة ومغتصب لها إذا دخلها، وقب عمل عمة المغتصب، لأن المغتصب ما يجوز له أنه يقول كذا ولا يتحرك فيها ولا يسوي شيء، كل شيء فيها ممنوع صح لوحدة ما فيها إشكال. كنا احنا في العرف، إذا العرف قال له لا تجلس هنا ما هو مثل الغصب اللي هو ممنوع انك لا تتحرك، الغصب الشرعي او لا لكن بعد هو تبع الشيء ما بعد هو مثل ناهي هو مثل اخرى ما عدم للصلاة في الدار المغصوبة. لا الدار المغصوبة انت منهي عن نفس الاكوان بالتحديد ذاتي للصلاة في المكان ذاتي للصلاة وفي الخياطة ما هو ذاتي ولا هو ذاتي ما هو ذاتي للخياطة ونفسها نفس عنده انت منهي عن التحركات نفسها والتحركات في نفس الاقتصاد ونفس اقتصادها اقتصاد الدار التحرك فيها اقتصاد لها والصلاة تحرك والتحرك المأمور به منهي عنه في حالة واحدة بس هذا الغرف وش بتعرف به اذا قالك لا تجلس لا تقول بيدينك كذيه تمام بس تقول خبر صالح انه قال بيدينك كذيه باش يفهموك الناس بده يحرك يدينه ولا ما يعني اذا الشيء نقول هذه ما معناها انك لا تقول هل بالفرق هل بالفرق هل بالفرق بين تحريك يدين اهل الخياطه وعدمه؟ يعني حين تجي تعاقب ابنك ولا عبدك بعد ما تقول له لا تجلس هنيه لا تفرق بين كونك خيط ولا ما خيط؟ هذا يشتي منه أجاو كل شيء واحد أحده؟ أجاو كل واحد أحده؟ أجاو شيء ما هو باي عبد الله هل هو يفر دريت ان الوجود في المكان من دون نظر الى تحركت انت وسكنت ما جاوا له علاقه هذا تجوز ان يمضي انها لو لم تصح لكان الاتحاد المتعلق اذ لا مانع سواه اتفاقا واللازم باطل الا اتحاد فيه فان متعلق الامر الصلاه ومتعلق فان متعلق الامر الصلاه ومتعلق النهي الغضب الغصب وكل منهما يتعدل انفكاكه عن الآخر وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه وذلك لا يخرجهما عن التعدد ايه هذا يجوب عليه الا ما يقين لا صور مكاك قلنا جمع بينهم باختياره والجواب انه ان اريد بالاتحاد كون الشيء الواحد لا يخرج معه عن التعدد عدد الجهة عدم تعلق صلاح الى الجهة ما صلاح صلاح مش نظر المتعلق يا أخي الجهة ما فيها خلاف إنها متعددة جهة النهي غير جهة هذه علك الحكم احنا في المتعلق هل هو واحد ولا ان اجتماعه في المكان المقصود لا ما اخرجه معلم حتى تلقى حتى المتعلق ولا حاجه متعدد والجواب حجر وجه بعد الليل تقراها اقرا والجواب انه ان اريد بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الامر والنهي من جهه واحده فالملازمه باطله قوله إلا مانع سواه الملازمة اشتداء دي بين اتحاد المتعلق إلا مانع سواه واللازم باطل وهواش لو لم تصح لكان الاتحاد المتعلق وما هو متحد المتعلق والمتعلق ما هو متحد قال ما به مانع إلا هو ما بالتلازم بين البطلان والصحة لا اتحاد متعلق قوله إلا ما نعى سواه قلنا ممنوع فإن من الموانع عندنا كون الشيء الواحد متعلق هما باعتبار جهتان وإن أردت ها وإن أردت به ما يشمل الأمرين فلا نسلم بطلان اللازم. وهو أنها من جهة واحدة ولا من جهة ثانية؟ فلا نسلم بطلان اللازم اتحاد المحلل. لا أفضل أنه متحد المتعلق. متحد المتعلق مع تعدد الجهتين. ما أنزل من ما هو سابري. إيه. وما نحن فيه من الثاني وهو اتحاد المتعلق مع تعدد الجهتين. قال لي أفضلها لازم. إن الصلاة يعني كأنهم قالوا ما لازم باطل على طول، ما هو إلا إذا اتحد المتعلق والجهة. لما هو ممكن يقع. أما إذا اتحد المتعلق وتعدد الجهة هو ممكن أن يقع، وهو المسألة اللي احنا فيها. فإن الصلاة في الدار المغصوبة أحد أجزائها الكون الذي هو الحركة والسكون، وهذا الكون بعينه منهي عنه، فأحد أجزائها به الصلاة منهي عنه مع الأمر بجميع أجزائها، هذا خلف. والصلاة مطلقا إن انفكت باختيار المكلف عن الكون المعين، وإن انفكت والصلاة مطلقا وإن انفكت باختيار المكلف عن الكون المعين، لكن الصلاة المعينة غير منفكة. سياك هذه الصلاة في الدار المغصوبة، هذه كنا جبتها. والكلام في المعين فثبت اتحاد متعلق الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة وتعدد الجهة. شو أكفاك دي عطلة تعدد الجهة شو دي عيدرم ليها تعدد الجهة عندك فاضح ما نهلت صلى الله على محمد.